الحبيب في ظهري ضاع. خلوني نبكي خلوني نشكي على اللي راح. حلت حالة وصبرت سالم لي تجرح. الدنيا دوارة والناس هدارة، فهل يا ترى الفرح يعود؟ بسببهم الدواء منوي ترجو أبكي تدنو. آه يا حسرة، زمان علي داق هين علي الفراق. من قال لي